الذي فيه الجمعة رمضان العمرة رمضان كفارة بما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني أن التكفير إنما هو باجتناب الكبائر ليس مطلقا مجرد اجتناب الصغائر أو مجرد حصول الصغائر مع الإصرار على الكبائر ومع الإبقاء على الكبائر أن ذلك يكفرها، وإنما تكفير الصغائر معلق باجتناب الكبائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن صغائره تغفر، ومن المعلوم أن الصغائر تعريفها عند العلماء هي التي ليس فيها حد مقدر وليس متوعدا عليها بلعنة أو غضب أو نار. حد مقدر مثل الزنا والسرقة لأن لها حدود مقدرة، هذا قطع يد وهذا رجم أو جلد وتغريب عام، بالنسبة للبكر يجلد ويغرب عام يجلد جلده ويغرب سنة، وبالنسبة للثيب المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. قالوا فإن هذا محمول على أن هذا الذي سأل عنه صغيرة من الصغائر، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وبالصلوات إذا اجتنبت الكبائر. ومن المعلوم أن الحدود تطلق على الطاعات وعلى المعاصي مطلقة، يطلق على الطاعات أنها حدود ويطلق على المعاصي أنها حدود. ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب امتثاله ولا يترك ولا يتجاوز ولا يتعدى، وما أمر الله باجتنابه لا يقرب ولا يوصل إليه. ولهذا يأتي في بعض الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا هذه الحدود التي حدت لكم، يعني من الطاعات والأوامر التي أمروا بها لا يتجاوزونها ويتعدونها. ويأتي بالنسبة للمعاصي والذنوب تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمعاصي لا تقرب ولا ييمم إليها ولا يوصل إليها، وإنما تجتنب ويبتعد عنها ويكون الإنسان في جانب وفي منأى عنها. وأما الطاعات فيعملها الإنسان ولا يتجاوزها ولا يتعداها، وإنما يقف عندها، يقف عند المشروع يفعله، ما أمر الله تعالى به يفعله وما نهى عنه لا يقربه، فليجتنبه ويبتعد عنه. وإذا فالحد فسره بعض العلماء بأنه صغيرة من الصغائر، وأن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة اجتنبت الكبائر، كما جاء في ذلك النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في القرآن تجتنب كبائر ما تنهى عنه وكفر عنكم سيئاتكم، تجتنب كبائر ما تنهى عنه وكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر، يعني الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ومن العلماء من قال إنه على عمومه، وأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وتاب منه ولم يفسر ولم يبين حتى يقام عليه الحد فإن التوبة تجب الذنوب الكبيرة والصغيرة، تجب الذنوب الكبيرة والصغيرة وتقضي عليها وتستعصرها ولا يبقى لها وجود مع حصول التوبة النصوح الصادقة التي يشتمل على أمور، وهي الإقلاع عن الذنب والندم عليه وعلى حصوله، والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان هذا يتعلق بحق من حقوق الآدميين فإنه يؤدى ذلك الحق ويرجع ذلك المال الذي أخذ منهم مع التوبة والندم والعزيمة على أن لا يعود، يرجع ما كان للناس عنده مما أخذه منهم وهو أخذ بغير حق. إذن المقصود من ما جاء في الحديث إما أن يكون صغيرة من الصغائر أو أنه شيء يدخل حدا ولكنه ما بين، ولكن كونه جاء تائبا ونادما ويطلب إقامة الحد عليه، أن هذه توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ولم يحصل التبيين والتوضيح للحد أو للشيء الذي اقترفه ليتبين هل يستحق شيئا عليه أو لا يستحق، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبين، وقد أخبر بأنه قد غفر له ما غفر له غفر له، وكون النبي قال أنه قد غفر له أيضا يدل على أن هذا الشخص وهذا الذي سأل هذا السؤال حصل له غفران وحصلت له المغفرة بإخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أن كل من حصل منه ذنب من الذنوب وحصلت منه الصلاة فإنه يكون سلما من ذنبه وغفر له، فالله تعالى أعلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي إذا تكلم، وإذا أخبر عن شيء فإنما يخبر عن وحي عليه الصلاة والسلام. ليس هو الثاني وقد يكون غير ذلك، يعني غير مبين رأي البخاري، وإنما الذي يقول بهذا والذي صرح به وجزم به ابن القيم كما نقله عنه ابن حجر في قال صاحب الهدي، وذكر الوجوه الثلاثة، وذكر الوجه الثالث وهو قال إنه هو أولى هذا الاعتبار، أنه إذا تاب فإن وندم على ما حصل منه من الكبائر ومما يخرج بالحد حيث لا يفسر، فإنه يكون فإن ذلك ينفعه والتوبة تنفع. قال باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ وقال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني. قال: لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ويقول قول الإمام: هل يقول الإمام للمقر، هل يقول الإمام للمقر لعلك غمزت لعلك غمزت نعم لا ما في لعلك غمزت أو غمزت. هذه الترجمة أورد تحتها حديث ابن عباس، ابن عباس في قصة ماعز عباس الأمير رضي الله عنه، وأنه لما جاء مقرا بالزنا يطلب تطهيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك لمست لعلك غمزت، لعله لمس بيده، لعله غمز إما في بصره ونظر، إما بيده بأن جس ولمس وهو أبلغ من اللمس الذي هو الغمز معنى الجس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام لئلا يكون أطلق على ما ليس بجماع وما ليس بزنا حقيقة زنا. وذلك أنه يطلق أو جاء إطلاق على بعض الأعضاء أنها تزني، العين تزني زنا النظر، واليد تزني زنا البطن، وهكذا. فجاء في الأحاديث إطلاق الزنا على هذه الأشياء، وقال في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فالحديث سبق مرة. فلعله فهم أن يعني مقدمات الزنا يطلق عليها زنا كما جاء إطلاق الزنا على العين، يعني زنا العين وزنا اليد وهكذا. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وقال أن اكتهى لا يكن، يعني ترك التكنية وأتى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل شيئا آخر، ما قال جامعتها، لأن قد يحدث من الجماعة يعني يجتمع معها ويقرب منها ويلتصق بها ويباشرها، ولكن لا يحصل الوقاع الذي يستوجب الحد. فقال أن افتهى لا يكني، يصرح ولم يستعمل التكنية التي يقول لعلك باشرت، لأن يقول باشرتها أو جامعتها، وكلمة المباشرة يعني قد لا يكون معها، ليس معها، لا تدل على الجماع، وكلمة الجماع قد يفهم أو تطلق على شيء من مقدماته. فصرح عليه الصلاة والسلام بالعمل الذي لا يحتمل والذي هو صريح، ولهذا قال لا يكني، يعني ما أتى بلفظ يعني فيه تقنية مثل كلمة المباشرة أو كلمة الإفضاء وما إلى ذلك من الألفاظ التي تأتي تطلق على الوقاع وهي كنايات عنه وليست ألفاظا صريحة. فقال نعم. فلما اعترف وصار الأمر في غاية الوضوح وذهبت الاحتمالات الأخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجه. محل الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له لعلك كذا لعلك كذا. قال هنا في هذه الرواية الشيخ، هنا في هذه الرواية الجواب على السؤال محذوف، إيش؟ ما قال نعم يعني أن اكتهى لا يكني، قال فعند ذلك. أين الجواب؟ إيه. يقول لا شك أن الجواب أنه حصل. أنه ظهر الأمر بأمر فيه جلاء. نعم. وبه وضوح. قال نعم. أنه أجاب على هذا السؤال اللي سئل عنه. لأنه لو أجاب بالخلاف أو بشيء دونه ما حصل له الحد. قال باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحسنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. أول أبي هريرة. ثم أرضى بخير رحمه الله عليه وسلم يا باب قول الإمام المقري هل أحصنت، يعني أحصنت نفسك أي تزوجت، يعني هل أنت متزوج، يعني ليس بكرا، الحكم يختلف. السؤال هذا لأن الحكم يختلف، يعني من حيث أن البكر أخف من الثيب المحصن. فقال نعم إنه قد أحسن أحسن نفسه. في أول حديث يقول جاء رجل من الناس سألك. ليس من أكابرهم ليس من مشهوريهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك هل أحسنت، لأنه إذا هذا السؤال ما يحتاج إليه إذا كان الشخص غير معروف. أما إذا كان معروف بأنه متزوج له أولاد فهذا لا يحتاج أن يقول أحسنت، يعني لا حاجة إلى هذا السؤال. إذا كان حال الإنسان معروفا لأنه إنسان يعرف الإمام أو من ينوب عن الإمام بأنه متزوج وأن له أولاد أو أن له أولاد مع هذا مع كونه متزوج، فإن هذا لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى الشخص الذي لا تعرف حاله أو قد تخفى حاله. والسؤال كما عرفنا إنما هو لاختلاف الحكم، لأن المحصن يرجم والبكر الذي لم يتزوج يجلد من الجلدة ويغرب سنة فأجاب بأنه محصن، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنهم رجموه، ولما ألقى في الحجارة جمز يعني هرب وشرد، فلحقوه حتى أدركوه ورموه بالحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الاعتراف بالزنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. هو أشار يعني في بعض النسخ الشك في بعض النسخ، لكن عندي شك. الشك. فقال أشك فيها من الزهري. في بعض النسخ. في بعض النسخ الشك بس بالتعريف الشك. الشك. نعم. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الاعتراف بالزنا، باب الاعتراف بالزنا، وأرد تحته حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وأنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقضي بيننا أشهدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا مستأجرا عند هذا الرجل الذي هو خصمه، فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجل، فاستليت منه بمئة شاة ووليدة، فاستفع لمئة شاة وليدة جارية مقابل فدية لهذا الولد الذي يستحق الرجم بسبب ما حصل منه والزنا. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 تبريب عام وعلى أن امرأة هذا الرجل وأن على امرأته أي خصمه الرجل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أقيم بينكما بكتاب الله والذي نفسي بيده لا أقيم بينكما بكتاب الله. المئة شاة والوليدة رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى ابنك الحد الذي عليه جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. ثم قال اغضي أمنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها أو فقد إليها فعرفت فاعترفت فرجمها. المقصود من الترجمة في قول الاعتراف في سنة ما جاء في آخره قوله واغضي إلى أمنيس لامرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. فذهب إليها فاعترف ما ترجم له البخاري من الاعتراف بالزنا. حل الشاهد له قوله واغضي إلى أمنيس لامرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. ومن المعلوم أن الزنا يثبت ويعتبر بثلاثة أمور: الشهود الأربعة وبالاعتراف وبوجود الحبل. المرأة التي فيها غير زوج حيث لا يكون هناك شبهة وليس هناك شيء يعني يقتضي الحمل سوى الزنا. أما لو كان هناك شبهة كان هناك شيء لا يقتضي الزنا فإنه لا يعتبر الزنا. لأن حيث لا يكون هناك شيء تنفيذه عن نفسها ويتضح منه ما يقتضي عدم استحقاقها للرجم لكونها زانية أو للجلد لكونها زانية هذه هي الأمور الثلاثة التي يقوم بها الثبوت. وهذا الحديث فيه ثبوت بالاعتراف الحديث عن زيد بن خالد وأبي هريرة معا وأنهما أنه كان مع جماعة من أصحابه فجاء اثنان يختصمان أولهما وهو زوج المرأة المزني بها قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك يعني أطلب منك أن تقضي بيننا بكتاب الله. وطلب فيه إلحاح يعني كلمة أنشدك طلب مقرون بإلحاح ليس مثل أطلب أو أرجو أو ما إلى ذلك وإنما أنشدك أشد وأعظم أكثر طلبا أو دلالة على الطلب لأنها تدل على الإلحاح وعلى الاهتمام بالشيء الذي يطلبه والشيء الذي يسعى في تحصيله. قوله أقضي بيننا بكتاب الله إما أن يكون المراد من ذلك أنه يريد كما قال خصمه أيضا نعم أقضي بيننا بكتاب الله المقصود من ذلك الحكم الشرعي الذي لا يكون مبنيا على تصالح. لأنه من المعلوم أن القاضي إذا جاء إليه الخصوم أمكن أن يصلح بينهما وأن يتراضي وكل يرضى ويذهب ما بينهما من الشقاق في اصطلاحهما على شيء ولا يحكم لأحدهما على الآخر أن هذا طريق لا بأس به. لا أمكن أن يحصل التراضي والوفاق بالصلح دون أن يكون هناك حكم يقضى به على هذا أو على هذا، هذا شيء لا بأس به إذا أمكن، إذا أمكن لا بأس بذلك، وهو سائغ وجائز. ويحتمل أن يكون هذا السائل أراد قصده أن يكون هناك حكم وليس هناك صلح، ولا يريد أن يكون هناك صلح، ويحتمل أن يكون يعني هذا أيضا من عدم فقهه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بكتاب الله، ولا يتصور منه إلا يحكم إلا بما هو حق عليه الصلاة والسلام. فكونه يسأل منه هذا الشيء مع أنه لا يقع منه خلافه قد يكون يدل على عدم فقه، ويمكن أن يكون لا بأس مثل هذا التعبير، وأن المقصود مثل يقرب الحق، يعني يكون يقرب أن يقرب الحق، وإن كان لا يعني لا يقضى بغيره. فقال الآخر خصمه وهو أفقه منه، هذا الفقه الحكم عليه بالفقه يحتمل أن يكون عن علم ومعرفة من الصحابيين الذين رووا الحديث، وأنهم يعرفون هذا الخصم بفقهه، أو أنه فهم من هذا من أدبه ومن حسن تعبيره ومن كلامه الحسن، حيث قال ما عن فقر بيننا بكتاب الله، يعني الشيء طلبه هو يريده، الذي طلبه الخصم هو يريده، ما عن فقر بيننا بكتاب الله. وأذل يعني استأذن أن يتكلم، هذا يدل على أدب، على أنه يستحب الاستئذان من الكبير في مثل ذلك، ويدل على حسن الأدب، لأن قد يكون هذا المخاطب يريد أن يستفصل عن شيء، أو يريد أن يتكلم وأن يبادر الكلام، فأراد أن لا يأتي بكلام متصل وفيه استرسال إلا إذا أذن له، بدل ما يكون يبدأ بالكلام ويطول في الكلام وهو لم يؤذن له، أراد أن لا يقص القصة وأن لا يحكي الحكاية إلا وقد أذن له. فهذا يدل على أدب ويدل على فقه، نعم فقه بيننا بكتاب الله، وأذن لي يعني أذن لي في الكلام، أذن لي أن أتحدث وأن أفصل وأن أبين القصة والشيء الذي قد حصل. فقال قل تكلم. فقال إن ابني، هذا تمهيد، هذا تمهيد بين يدي الكلام، ما قال إن ابني زنى، وإنما أتى بشيء يدل على سبب الزنا وهو الاحتكاك والقرب. ما جاء هذا الولد متصورا جدار، أو جاء معتديا خطفا متعديا، وإنما كان مخالف في البيت ويشتغل عندهم. ومن المعلوم أن مثل هذه المخالطة هي سبب البلاء وسبب الشر، هذا الاحتكاك وهذا القرب والتجاور والاتصال، هذا هو الذي يأتي للشر، مثل ما هو موجود في هذا الزمان من كثرة الخدم الذي يتابعهم ويكونون في البيوت خدم وسواقين، ويأتي السواق يكون مع البنات، وتأتي الخادمة وتكون مع الأولاد، مع أولاد صاحب البيت، فيحصل شر ويحصل بلاء ويحصل فساد بسبب هذا الاحتكاك وهذا الاختلاط في داخل البيوت. هذا من الأسباب، هذا الرجل مهد لهذا السبب، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير يشتغل عنده خادم يخدمه ويعمل عندهم، فزنى بامرأته، هذا هو السبب، بسبب الزنا المخالطة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو هو القريب الحصود مثلا الذي يعني يحصل الاحتكاك معه والاختلاط، وهو ليس من المحارم ولكن فيه نوع التفات. فقال الحمو الموت، الحمو الموت، لأن هذا التقارب وهذا الاحتكاك إذا حصل خلوة وإذا حصل كذا دخل الشيطان، دخل الشيطان بين الأقرباء وبين يعني هؤلاء الذين بينهم يعني في شيء من الصلة. إن ابني كان عسيفا على هذا فجنب هذا. وهذا يدلنا على أن توسع الناس في الخدم، استحضار المستخدمين في كل مكان، والبيت الواحد قد يكون ما فيه إلا رجل وامرأته، ثم يكون بخادم وخادمة، إن هذا من الترف وهذا من التوسع وهذا من فتح باب الشر على الناس وعلى البيوت. فإن الخادم والسائق إذا أتي بهم وكان البيت فيه بنات قد يكون هذا سبب أو من أسباب اتصال البنات بهذا الخادم أو السائق. وكذلك العكس، إذا كانت خادمة، إذا كانت خادمة والبيت فيه أولاد شباب مع وجود خلوة، إن كان خلوة يترتب على ذلك فساد ويترتب على ذلك شر. ولهذا فإن اجتناب الناس لمثل هؤلاء الخدم وابتعادهم عنهم إذا لم يضطروا وتلجئهم الضرورة إلى ذلك لا شك أن هذا أولى، أن هذا فيه السلامة وفيه الفائدة للجميع، للأولاد إذا كان صاحب أولاد، وللبنات إذا كان صاحب بنات. إن الخطر من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال موجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ومما ينبغي أن ينبه عليه بهذا المناسبة أنه عندما يضطر الإنسان إلى أن يأتي بسائق أو خادمة أنه يأتي بالرجل ومعه زوجته، رجل وامرأة، زوج وزوجة، ويكون لهم مكان مستقل، مكان مستقل، هو لا يختلط بالبنات وهي لا تختلط بالشباب الأولاد، وإنما تأتي في المكان، في مكان لا يكون فيه أولاد، وتقوم بالمهمة المنوطة بها وتبتعد عنهم. وإلا فإنه إذا حصل الاختلاط وحصل الاحتكاك مع وجود مع حضور الشيطان وسعيه بينهم بالفساد، فإنه يترتب على ذلك أضرار خطيرة وأمور عظيمة، كما حصل بهذا الشاب الذي كان في بيت هذا الرجل وكان يخدم في بيته فزنى بامرأته بسبب هذا الاحتكاك والاختلاط الذي يكون في البيوت، بسبب هذا الاختلاط الذي يكون. ومن يعصمه الله عز وجل هو المعصوم، كما حصل لنبي الله ورسوله يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عندما كان في بيت العزيز، كان أعطي شطر الحسن شطر الجمال، وكانت امرأة العزيز افتتنت به وراودته عن نفسه، راودته وطلبت منه ومكنته من نفسها وغلقت الأبواب وقالت كيف لك، فعصمه الله عز وجل وامتنع منها وهرب وشرد ذاهبا إلى الباب حتى لحقته وجرت ثوبه من الخلف وشقته وأدرك سيدها لبلد الباب، كما بين الله عز وجل قصتهما في كتابه العزيز وجود الشباب بين النساء الأجنبيات ووجود النساء في البيوت مع خدم يستخدمون, هذا فيه خطورة, والمحافظة على الأعراض والمحافظة على السلامة مطلوبة. فالإنسان ليس له أن يقدم إلى استخدام الخدم إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى ملجئة لا يتمكن لا يمكنه سوى ذلك, فعليه أن يكون بطريقة فيها سلامة في أن يكون زوج وزوجة ويكون في مكان مستقل, وهو لا يختلط بالنساء وهي لا تختلط بالشباب, هي لا تختلط, هو لا يختلط بالنساء هذا الرجل القادم السائق, وهي لا تختلط, وهي لا تختلط بأولاد صاحب البيت, وإنما هذا يكون بعيدا عن عن عن النساء والخادم بعيدا عن النساء والخادمة بعيدة عن الشباب, وفي ذلك السلامة والعافية. النبي كان عسيفا على هذا, هذا تمهيد, تمهيد للسبب المنكر, السبب الخطير, فزنا بامرأته, يعني هذا هو سبب الزنا. سبب الزنا انه كان عسيفا عليه, اختلاط احتكاك في داخل البيت والشيطان يحضر ما دام البيوت الابواب مغلقة والستور مرخاة, فإذا لم يكن هناك واسع وخوف من الله عز وجل فإن الشيطان بالمرصاد للناس. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النساء قد يفتتن بالرجال, قد تدعو المرأة الشاب إلى نفسها تحصل فتنة ويحصل البلاء. فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجل, أخبره من لا علم له ومن ليس عليه ومن ليس عنده علم, قال فافتديت بأن دفع 100 شاة وجارية حتى لا يرجم ولده. ثم بعد ذلك سأل أهل العلم أخبروه أن على ابنه جلد 100 وتقريب عام وعنى على أن امرأة هذا الرجل. في هذا دليل على سؤال المفضول مع وجود الفاضل, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفتوا فنسون في زمن ابن وفلم على حسب ما عندهم من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على استفتاء المفضول مع وجود الفاضل, إذا كان حكم في المسألة واضح عند هذا وهذا وسأل الإنسان المفضول مع وجود ما هو أفضل منه لا بأس بذلك. أخبروني أن على ابني جلد 100 وتقريب عام وعلى أن على امرأة هذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذه الحكاية والقصة قال له الوليدة والغنم رد, يعني مردودة عليك,